أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعثه الأخ عبد الله مستمع من الرياض، يقول في قوله تعالى في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول بعض الناس يقول المكتوب سوف يحصل علينا لا محالة، واستهتارهم في عدم تنفيذ تعليمات الجهات المعنية بالتدابير الاحترازية والطرق الوقائية، هل هذا هو من التوكل الذي ينافي الأخذ بالأسباب؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالتوكل عليه سبحانه بأن يعتمد الإنسان على الله ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وفي نفس الوقت أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يأخذوا بالأسباب بحيث يكون من شأنهم أن يفعلوا الأعمال التي تقيهم بإذن الله عز وجل من أنواع الأذية والأمراض. ويدل على ذلك عدد من آيات كتاب الله عز وجل فيها أمر بالأخذ بالأسباب، ومن ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فإن العبرة بعموم لفظها. وهكذا المتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب التي تقيه الأمور المضرة به، فكان يلبس اللباس ويتدفأ بأنواع ما يدفئه من نار ومن لباس. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم قد اتخذ الأسباب في معاركه، سواء بالتخطيط والترتيب أو بالتهيئة واختيار الرجال. ومن هذا المنطلق فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب، فحفر الخندق في يوم الأحزاب سبب من الأسباب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمال الأسلحة كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل، هذا نوع من أنواع الأسباب. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يحفظوا أبدانهم عن كل ما يؤدي بهم إلى إلحاق مضرة بتلك الأبدان، فإن هذه الأبدان أمانة جعلها الله جل وعلا عند العباد، وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا فيه أن قدر الله غالب، وأنه لن يقع بالعبد إلا شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن يترك العبد الأسباب، فإن قدر الله الغالب كما في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: والله خالق كل شيء، ونحو ذلك من النصوص، لا ينافي أن الله جل وعلا خلق السبب وجعله مؤثرا في ما ينتج عنه من أثر، وبالتالي يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، والتداوي نوع من أنواع الأسباب، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الاحتياطات اللازمة حال وجود الأمراض المعدية أو الأوبئة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد مصح على ممرض، وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كما رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا جاء الطاعون إلى بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزاول الأسباب التي تجنبه بإذن الله عز وجل من الأمراض. ولذا جاء في الصحيح أن وفد ثقيف لما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل مجذوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، ولم يأذن له في أن يفد إليه، وقال ارجع فإنا قد بايعناك، ولم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتراب منه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني أن الأمراض لا تنتقل بنفسها وحدها، وإنما تنتقل بقضاء الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى، وليس الطريق الوحيد في إصابة الناس بالأمراض هو العدوى. ومن هنا على الإنسان أن يعتمد قلبه على رب العزة والجلال، وأن يطمئن في حياته وفي نفسه مع بذله للأسباب التي تكون سببا من أسباب وقايته بإذن الله جل وعلا من أن يلحقه شيء من الأمراض والأوبئة، يتقرب بذلك إلى ربه، إذ في ذلك حفظ بدنه وحفظ ضرورة النفس التي أكدت النصوص عليها. أحسن الله إليكم. وننتقل للسائل آخر. المستمع بندر يسأل عن شرح الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. يقول: هل يدخل في مثل هذه الظروف وانتشار الوباء القطاعات العسكرية وكذلك الأطباء والممرضين لمساعدة الناس في العلاج والوقاية منه؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أيضا أذكر بأن الإنسان في خاصة نفسه لا يقبل من الآخرين أن يحتجوا عليه بالقدر فيما يعود عليه بالنقص. فلو جاء إنسان وأخذ ماله وقال: إنما أخذت مالك بقدر الله، لم يقبل ذلك منه. وهكذا لو جاء شخص فضربه وقال: إنما ضربتك بقدر من الله، لم يقبل منه ذلك، ولم يكن هذا سببا يسيغ لذلك الضارب أن يضربه. فهكذا في بذل الأسباب في غيرها من المسائل، لا يحق للإنسان أن يقول: سأترك الأسباب، وإذا قضى الله جل وعلا علي شيئا من الأقدار فإنه سيقع لا محالة. ومن هنا فإن الإنسان يجب عليه أن يزاول الأسباب وأن يفعلها، سواء كانت أسبابا شرعية كدعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، كما في قوله في هذه الآية: على الله توكلنا هو مولانا، أي هو ملجأنا الذي نلجأ إليه، وهو نصيرنا سبحانه وتعالى. وأما ما ذكرت من الحديث فإن هذا حديث عظيم، فيه فضل أولئك الذين يحرسون في سبيل الله عز وجل. وهذا اللفظ الوارد في الحديث لفظ عام وليس من الألفاظ الخاصة، وبالتالي فهو يشمل كل جهد يكون الإنسان باذلا من نفسه لحماية المؤمنين والآخرين من الشر والسوء، سواء كان يحميهم من شرور أعدائهم أو يحميهم من المخالفات والشرور والمجرمين كرجال الأمن والشرط، أو يحميهم من الأمراض وأنواع الأوبئة كمن يكون من شأنه أن يحفظ حال الناس في أبدانهم، كما لو كان طبيبا أو ممرضا أو كان من أولئك الذين يقفون لمنع اختلاط المرضى بالآخرين وينفذون التوجيهات التي جاءت بعزل الناس بعضهم عن بعض. فأولئك الذين يبذلون في هذا السبيل نبشرهم بأجر عظيم وثواب جزيل. أثابكم الله. السائل حفظكم الله محمد يقول في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يسأل عن هذه الآية، يقول: ما هو توجيهكم لمن لا يلتفت إلى التعليمات والتوجيهات التي تصدر من المسؤولين في مثل هذا الوقت؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، وجعل ذلك دينا يتقربون به إليه سبحانه وتعالى، وجعل من الذنوب والآثام معصية ولاة الأمور. ومن هذا المنطلق على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد جاءت النصوص بالسمع والطاعة، كما في حديث ابن عمر في الصحيح: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وكما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. في نصوص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذا على الإنسان أن يحذر من مخالفة التوجيهات والأوامر التي تصدر من جهات الاختصاص أو تصدر من أصحاب الولاية. لا يكون هم الإنسان أن يسلم من الغرامة فقط، ولكن أيضا ليكن من همه أن يسلم من الإثم، وأن لا يلحقه شيء من الوزر بسبب ذلك. ثم إن هذه التوجيهات والاحترازات التي تصدر من جهات الاختصاص إنما هي فيما يحقق صالح الناس، وفيما يعود عليهم بالنفع، ويكون سببا من أسباب وقايتهم من الشرور وأنواع المصائب. ولذلك على الإنسان أن يعلم بأن اجتناب ما يضر ببدنه واجب لهذه النصوص، وما لا يتم الواجب إلا به فهو من الواجبات. ومن ثم فإن اتخاذ الإجراءات والاحترازات التي تقي الإنسان من أن يصل إليه المرض من الواجبات الشرعية التي يأثم تاركها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه سائلة تقول: تأتيني أحلام ورؤى ووساوس كثيرة هذه الأيام وتخوفني، هل هذا من ضعف الإيمان؟ ماذا أعمل؟ العبد المؤمن يعلم أن عدوه الشيطان يريد أن يوقع في قلبه من الوساوس ما يكون سببا لورود الحزن عليه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. ولذلك فإن الواجب على العبد أن يكون مطمئنا واثقا في الله سبحانه وتعالى، متوكلا عليه جل وعلا مع بذله للأسباب. وانظر إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان في أوقات الأزمات وعند اشتداد الخطوب كان مطمئن القلب هادئ البال. وأذكركم في هذا المقال بما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هجرته، فإن المشركين جمعوا له 100 شاب يريدون قتله من أجل أن يتفرق دمه في القبائل، فخرج من عندهم مطمئنا مرتاح البال ووضع على رؤوسهم التراب، ثم ذهب إلى الغار فتبعته هذه القوات وهؤلاء الأشخاص، كل منهم قد امتلأ حنقا يريد قتله صلى الله عليه وسلم، حتى وقفوا على الغار فيلتفت الصديق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو رأى أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وبالتالي على العبد الذي يؤمن بقضاء الله وقدره أن يتخذ الأسباب وأن لا يحزن لما يرد عليه بعد ذلك، فإنه يعلم أن ما قدره الله عز وجل عليه فهو لمصلحته وسيعود بالخير له في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما أعظم أجر أولئك الصابرين الذين ينالون أجورا عظيمة. وإن من خير ما تقابل به هذه المصائب وهذه الأوبئة أن يكون العبد صابرا محتسبا لابثا في بيته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جلس في بلده لما أتاه الطاعون صابرا محتسبا فله أجر شهيد. وهكذا أيضا يصبر الإنسان ويحتسب ولا يفعل ما ترغبه نفسه مما يتنافى مع الجانب الاحترازي فيما يتعلق بأعماله، ليكون هذا من أسباب حصوله على الأجور والثواب. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر كيف ذكر الله جل وعلا أن من أسباب نزول الرحمات أن يكون العبد من الصابرين. أحسن الله إليكم وأثابكم. والله أنتقل إلى الأخ فهد، نختم بسؤاله هذه الحلقة، يسأل عن فضائل شهر شعبان. شهر شعبان هو الشهر الثامن من أشهر السنة القمرية، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان. وشهر رمضان شهر فضيل، وقد وردت النصوص بفضله، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر شعبان، ولكن صومه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كان يبتدئه من أول الشهر، أما من انتصف عليه الشهر فإنه لا يبتدئ الصيام بعد منتصف الشهر. فقد ورد في الحديث الذي رواه أهل السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا. ويتأكد المنع من الصيام إذا لم يبقى من شهر شعبان إلا يوم أو يومان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل له صيام فليصم صومه، يعني إذا كان له عادة يصومها سابقا فلا بأس أن يستمر على عادته، كما لو كان يصوم في يومي الاثنين والخميس فكان ما قبل رمضان بيوم أو يومين يوم اثنين وخميس، فحينئذ يصوم ذلك اليوم لأنه من عادته التي اعتادها قبل منتصف شهر شعبان. وأما ما ورد في بعض الأخبار من أن ليلة النصف من شعبان تقسم فيها الأرزاق وتكتب فيها الآجال، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره بعضهم لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، بأن المراد بذلك ليلة النصف من شعبان. هذا قول خاطئ يخالف مدلول الآية، فإن الآية فيها أن تلك الليلة نزل فيها القرآن، والقرآن إنما نزل في ليلة القدر التي هي في آخر شهر رمضان، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبالتالي تخصيص ليلة النصف من شعبان باحتفالات أو بعبادات عن غيرها من الليالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يقي الجميع شرور هذا الوباء. اللهم ارفع الوباء عن عبادك، اللهم ارفع الوباء عن الخلق أجمعين بفضلك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك، وأشكر من يرتب معنا هذا اللقاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.